بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في رقم واحد عن حال العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بالله سبحانه، واتكلمنا في رقم اتنين عن ايه هو شرك العرب في الجاهلية قبل الإسلام، واتكلمنا في رقم تلاتة عن قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنه جاي يحذف الجزء البشري من دين الناس ويبين لهم الدين الإلهي حصرا، وتكلمنا في رقم أربعة عن النصوص من الوحي اللي كانت ضمانات لعدم عودة الناس إلى الدين البشري مرة تانية واللي بتقفل باب تشريع البشر للدين تاني، وتكلمنا في رقم خمسة عن الأدلة الموجودة في الوحي إن أكتر الناس هترجع تاني للدين البشري وتخلطوا بالدين الإلهي ويشركوا بالله مرة تانية. في نقطة مهمة هنا لازم نذكرها قبل ما نتنقل للي بعدها، النقطة دي هي اكتمال الرسالة بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب مين اللي قال أولا إن الدين والرسالة اكتملوا؟ طبعا ده مش كلامي ولا رأيي، لكن ده كلام الواحد سبحانه قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. المائدة 3. لاحظ أن الوصف بالكمال جه بعد ذكر المحرمات، يعني ضمننا أن كل المطلوب تحريمه تم ذكره خلاص وانتهينا. طيب يعني إيه اكتمال وكمال؟ المعنى الأول للكمال هو أن فيه صفات الكمال كلها، يعني كل صفة تعتبر صفة كمال موجودة فيه. المعنى الثاني هو الانتهاء. يعني إيه الانتهاء؟ تقول أكملت العمل، يعني انتهيت منه خلاص. يعني المعنى في الآية اللي بتقول اليوم أكملت لكم دينكم، يعني اليوم أنهيت لكم أحكام الدين المنزل من السماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم لتبليغكم إياه في أعلى مراتب الكمال. يعني الوحي بيعرفنا إن دين الإسلام اللي نزل من الله سبحانه إلى الناس في الأرض وبلغه إياهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد تم الانتهاء من تنزيله بالكامل وتم بلاغه وهو في أعلى درجات الكمال. نفهم من كده إيه؟ نفهم إن كل ما أراد الله سبحانه أن يأمرنا به أو ينهانا عنه فعلا نزلت نصوص من الوحي أمرت أو نهت، وكل ما أراد أن يسكت عنه وأجعله أمر دنيا مسكوت عنه إلى يوم القيامة قد حصل كما أراده سبحانه وتعالى بأكمل طريق. خليك فاكر الدين تم الانتهاء منه، ما عادش فيه دين تاني ممكن يحصل، ما كانش موجود في زمن الوحي. يعني لو حد جاب لنا أي حاجة وقال إن ده دين وما كانش موجود في زمن الوحي فهو مش دين، يعني ما فيش مجال لإضافة أحكام جديدة أو تشريعات جديدة أو محرمات جديدة، مدار كل الأحكام في الدين على النصوص اللي نزلت وبس. باختصار تاني، ما عادش في أحكام جديدة هتحصل، ولو حصل ولقيت أحكام مش موجودة في نصوص الوحي ده معناه إنها أحكام بشرية مخترعة مش من عند الله مش من الوحي، زي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام بالظبط، وحكم اللي يتبعها هو نفس حكم اللي عبد ربنا بأقوال وآراء عمرو بن لحي الخزاعي اللي شرع للناس البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، لأن اللي نزل من عند الله تم الانتهاء منه خلاص، وكمان رضي الله عنه بصورته اللي كان عليها وقت كمال الرسالة زمن الوحي أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النقطة دي هنحطها جنبا إلى جنب مع ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني الدين تم ونزل وانتهى وانتهينا من نزوله في أكمل صورة وصفة ورضي الله عنه بهذه الصورة، وكمان أمرك ألا تسأل عما سكت عنه الوحي ولم يبين حكم. هل يا ترى الأمة هتلتزم بهذا الكلام وتطبقه؟ الإجابة من كتاب الله هي لا، مش فيحصل إلا قليلا من هذه الأمة، مصداقا لقوله تعالى في سورة الأعراف: قليلا ما تذكرون، في نهاية الآية 3 اللي بتقول وبتأكد علينا نتبع إيه بالظبط وما نتبعش غيره: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الأعراف 3.